نعم تخرج من المدينة مثل ما قال المؤلف. وقوله إنك من الناصحين في الأمر بالخروج، بل في الأمر بالخروج وفي مجيئه إليه أيضا وإخباره بذلك، وأن الذي يأتمر بشأنه ليس عامة الناس، بل لو يأتمرون هم الملأ والكبرى الذين ينفذون ما أتمروا به، لأنه لو كان من عامة الناس صورا في هذا ما كان له أهمية، ولكنهم الكبرى هم الذين يأتمرون. ناخذ فوائدها هذه. نعم. على وجه رجل. طيب. تقولون كمان فقط. ويستفاد منها أيضا أنه لا ينبغي أن يحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب. ما ينبغي المرء أن يحكم على الأمور إلا بعد معرفة الأسباب. من أين نأخذها؟ إن ما حكم على المرأتين بأي حكم إلا بعد أن قال ما خطبكم، ما خطبكما، يعني تريدان غنمكما عن السقم، ولم يحكم بأي حكم على هذا الأمر حتى سألهما. والاستفادة منه فتقارهما ثم تولى إلى السجن فقال ربي إني لما أرضيت ببي من خير فقير خير الأفضل لما نفسه ولا فهم فائدة. فسقى لهما مانا نب سقى لهما ولا جلس لهما مانا من دب لهما وليس من سقى المرأتين فسقى غنمهما من أجلهما. اللهم هنا بالتاليف وليس للتعبية. نعم. قوله إلى الظل، من رب الظل؟ قوله هو ناقض الخبرات أرض الجبل أي أكنة الراجح على كل شيء. وقوله إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لماذا لم تتعدى بإله؟ والله يقول أنت يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. لأن هذه الدنيا إلى الله وكأن الغاية الشجرة لأن غاية الطريق إلى الله. أما هناك أنه يتصل لوسيلة سبيلة لقضاء الله. فإذا وجدت فقر الله عد إلى وإذا أضيف إلى الشيء المحتاج إليه عد بالله. فقوانا فقير للمال ولا فقير إليه، لأن المال ما يبلغ، ليس مبلغ غاياته المفتقرين، وإنما فيه زوال فقير. وأما الله سبحانه وتعالى فهو منتهى غاية الفقرين. قول فقير من خير فقير، لماذا نعت إبراهيم خير من جر ونعت بالرحم؟ ليش؟ كيف نعت الله؟ ولكنه هو السميث، ولكنه ايش؟ هل من الإعراب؟ خبر أي شيء؟ خبر إن. طيب قوله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مش ماذا تمشي من الأعراب يا غانم؟ ماذا تمشي من الأعراب؟ ها؟ ولست جنسي وليس لساني لساني ولكن صليقي أقول فأعلم. طيب من يعرفه؟ منين؟